بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب المواقيت عن أبي المنهال تيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، هو الحديث الرابع في باب المواقيت، وهو من حديث أبي المنهال سيار بن سلامة. قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قوله دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فيه بيان عناية السلف رضي الله عنهم بالعلم، وأيضا التفقه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو المنهال وأبوه على أبي برزة الأسلمي ليسألوه هذا السؤال، وهذا فيه بيان حرص السلف على طلب العلم، وكذلك بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يرجع إليهم في التفقه وفي معرفة دين الله عز وجل. فقال له أبي، تكلم أبوه يعني أبو المنهال، وتقدم لأن السؤال ينبغي أن يكون من الكبير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي أنه يقدم في الحديث الأكبر سنة. قال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان يصلي المكتوبة؟ السؤال عن الكيفية محتمل لعدة وجوه. محتمل أنه سأل عن كيفية الصلاة، ومحتمل أنه كيف كان يصليها، أي في أي وقت يصليها. والذي يظهر من الإجابة أن السؤال كان عن الأوقات، كما دلت على هذا الإجابة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قوله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، هذا دليل على أن فعله دين، ولهذا كانوا يرون السنة هي امتثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. فإن السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فما سأله عن الأوقات التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وإنما سأله كيف كان يصلي المكتوبة. وقوله المكتوبة يقصد بذلك الصلوات الخمس، وحذف المضاف لأنه معلوم، والتقدير كيف كان يصلي الصلاة المكتوبة. لأن الصلاة من حيث المشروعية على قسمين: الصلاة المكتوبة وهي الواجبة والمفروضة، والصلاة النافلة وهي متنوعة. والمكتوبة يعني المفروضة، وهي مأخوذة من قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والكتابة على قسمين: الكتابة المضافة لله عز وجل على قسمين: كتابة كونية قدرية، وكتابة شرعية دينية. فمن القسم الأول قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. كل هذه كتابة كونية قدرية، وهي بمعنى الإرادة الكونية. وأما النوع الثاني فهي الكتابة الشرعية، ومن أمثلتها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وهذه كتابة على بني إسرائيل وهي شرعية. والمقصود بالمكتوبة هنا المكتوبة كتابة الشرعية، أي أن الله كتبها وفرضها على عباده. وهؤلاء الذين كتب الله عليهم تأدية الصلاة كتابة الشرعية، منهم من امتثلها فكان ممن تحقق فيه الكتابة الكونية وكتب الله له أنه من المصلين، ومنهم من لم يمتثل وإن كان الله عز وجل كتب عليهم كتاب الشرعية أنه يجب أن يكون من المصلين. ولهذا الإرادة الشرعية والكتابة الشرعية قد تتحقق في العباد وقد تتخلى، وأما الكتابة الكونية فهي متحققة وهي فعل الله. كيف كان يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. كان يصلي الهجيرة، قد تقدم أن الهجير هو من الهاجرة وشدة الحرارة، وإنما سمي الهجير بذلك قيل لأنهم يهجرون العمل في هذا الوقت شدة الحرارة، وقيل أنهم يلزمون البيوت في هذا الوقت فكأنهم تهاجروا. وهذا نرجعه إلى المعنى الأول، فإنهم إذا تركوا العمل لزموا البيوت، فأخذ هذا الاسم من هذا المعنى. والهجير يطلق على هذا الوقت، وهو وقت شدة الحرارة وهو بعد الزوال. ثم أخذ من هذا الوقت اسم هذه الصلاة، قال: كان يصلي الهجير. والمقصود بذلك هي صلاة الظهر، تسمى صلاة الظهر، تسمى الهجير والهاجرة والأولى اسماء لها. كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، التي تدعونها الأولى، التي تسمونها الأولى. وهذا فيه بيان أن صلاة الظهر كانوا يسمونها الأولى. قيل سموها الأولى لأن جبريل لما نزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات بدأ بها، وقيل أنها هي أول الصلوات في النهار، فإن الفجر تكون عند طلوع الفجر، وهذه بعد طلوع الشمس في وقت النهار. والتي تدعونها الأولى، هذا فيه فائدة وهو مخاطبة الناس بما يعرفون، لأنه قد تخفى أو يخفى عليهم هذا الاسم. قال: والتي تدعونها الأولى، يسمونها الأولى. وهذا دليل على أن هذا الاسم كان مشتهرا بينهم. ويؤخذ من الفقه من هذه اللفظة أن يخاطب الناس في كل وقت بما يعرفون. فالآن يخفى على كثير من الناس اسم الهجير أو الأولى، فمن المناسب أن تكلم العالم في مثل هذا يقول: وهي التي تسمونها الظهر أو تعرفونها بالظهر، لأن أصبح هذا الاسم غالبا عليها. فهذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، وهذا من الفقه، لا يخاطب الناس بألفاظ لا يعرفونها. ومما ابتلي به بعض الناس اليوم أنه يختار الألفاظ الصعبة والعبارات الغريبة ليظهر للناس قدرته على التعبير والتفنن في استخدام الألفاظ الغريبة، فهذا ينافي الإخلاص أولا في إظهار العلم والتزين به، والأمر الآخر أن هذا يخالف ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: خاطب الناس بما يعرفون. ولهذا درج العلماء المحققون من أهل العلم والفضل وأهل الإخلاص يحسبهم كذلك على سهولة العبارة، وهذا ظاهر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه كان في عصر غلب عليه العامية إلا بعض أهل العلم، فكان يخاطبهم بكلام سهل لين، وأحيانا يخاطبهم باللهجة العامية. هذا دليل على تجرد هذا الإمام. الواحد منا اليوم يشق عليه أن يؤلف كتابا باللهجة العامية حتى لا يتهم أنه لا يعرف، لكن هؤلاء أرادوا ما عند الله ولم يبالوا بكلام الناس. ولهذا جاء في بعض مكاتبات الشيخ رحمه الله أنه كاتب بعض رؤساء القبائل من البادية وغيرهم مخاطبهم بلهجة عامية يعرفونها، وهذا يرجع إلى هذا الأصل. والأصل أن يعود الناس معرفة اللغة والألفاظ العربية، لكن إذا عجز الناس عن ذلك لا بأس أن يخاطبوا أولا بهذه الألفاظ. ولهذا كان الشيخ في كتبه التي يخاطب بها طلاب العلم محررا على مراعاة الألفاظ واللغة والإعراب رحمه الله. قال: حين تدحض الشمس، لو يصلي الظهر أو الهجيرة أو الأولى حين تدحض الشمس، ومعنى تدحض الشمس أي تزول، وهذا من أسماء الزوال، إذا زالت إلى جهة الغرب أو دحضت بمعنى أنها زالت تحركت إلى جهة الغرب، كان يصلي الظهر، وهذا هو أول أوقاتها، هذا هو أول أوقات الظهر وهو وقت الزوال. واختلف في هذا الوقت الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظهر، هل هو وقت فضيلة؟ لأنه جاء في الحديث الآخر أنه أمر بالإبراد بالظهر، فمن العلماء من ذهب إلى أن هذا الأمر هو للندب، وأن أفضل أوقات صلاة الظهر هو الإبراد بها، وقيل إن أفضل الأوقات هو تأدية هذه الصلاة في أول وقتها كما هو الأصل في كل الصلوات ما عدا العشاء. ثم اختلف في الجمع بين الحديثين، فقيل أولا أنه كان يصلي الظهر بالهجيرة، أن الهاجرة والهجيرة يمتد وقتها، فقد يصلي الظهر في الهجيرة وتكون في بعض الأوقات أنها وقت إبراد، لأن الهاجرة تمتد إلى وقت طويل، فقيل إنه لا تعارض بين الأمرين، فإنه كان يصلي الظهر بالهجيرة أو الهاجرة مع الإبراد بها، فعلى هذا لا تعارض في أنه يصلي الظهر في أول وقتها. لكن من كان يقطع بأنه كان يصلي الظهر في أول وقت الهاجرة أو الهجيرة، عنده لا بد من الجمع بين الحديثين. ولهذا سلك العلماء مسلكان، فمنهم من قال إن الأمر بالإبراد للندب، وأنه إن صلى الظهر في وقت الهجيرة فإنما ذلك لطلب الفضيلة مع وجود المشقة. وقيل إن الأمر بالإبراد هو للجواب، أن الأمر بالإبراد أنه للجواب، فإذا صلى الظهر في أول وقتها فيكون هذا هو وقت الفضيلة، يكون هذا هو وقت الفضيلة. والذي يظهر أن تأدية الصلاة في أول وقت الهجيرة أو أول وقت الزوال أنه هو الأفضل، لأن من قال بذلك قال يصليها مع وجود المشقة، والإبراد بها لا شك أنه أسهل وفيه دفع للمشقة. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الفضيلة خشية وقوع الأمة في المشقة، كما سيأتي في صلاة العشاء، وأيضا قال في لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل على أن تأدية الظهر في أول وقتها أن هذا هو الأفضل، ولربما كان أرفق بالناس من جهة أنهم بعد ذلك يأخذون وقتا للراحة وللنوم حتى صلاة العصر. قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ويصلي العصر أي صلاة العصر، وهي وتسمى بالصلاة الوسطى كما سيأتي، وبالعشي لأنها تكون في وقت العشي. ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا دليل على أنه كان يصلي العصر في أول وقتها، وهو عندما يصبح ظل كل شيء مثله. لهذا قال العلماء لو كان يصليها في آخر وقتها وهو أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يرجع بعد ذلك الرجل إلى رحله في أقصى المدينة، ما تكون الشمس حية وإنما تكون ضعيفة وتميل إلى الغروب. فدل على أن صلاة العصر أفضل أوقاته هو أن تؤدى في أول وقتها، خلافا لأبي حنيفة في أنهم يرون تأخير صلاة العصر والإبراد بها. الصحيح هو تأدية صلاة العصر في أول وقتها من غير معارض من السنة، وهو الذي عليه الجمهور وعليه عامة المحققين. قال يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى بيته وإلى مكان رحله في أقصى المدينة، هذا دليل على أن هناك مسافة بين من يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقصى المدينة ويصل إلى أهله والشمس حية. قيل أنها شديدة الحرارة وقيل أنها صافية لا تميل إلى الاصفرار أو الإحمرار كما هو حالها عند الغروب، وقيل هي ما جمعت بين هذه الصفات، أن تكون شديدة الحرارة وأن تكون نقية. ومعلوم أن مثل هذا الوقت يعني أقل ما يقدر فيه بوقت الزمن الآن ما لا يقل عن نصف ساعة، لأن مسجد بني سلمة الذي هو في مكان مسجد الآن معروف بالقبلتين لو قيل أنه هو أطراف المدينة، لأن المدينة كانت ليست على حالها الآن. ومما يدل على ذلك أنهم هموا أن ينتقلوا بجوار المسجد، دل على أنهم كانوا في أطراف المدينة، فلو قدر ذلك لما كان هذا الوقت أقل على كل تقدير من نصف ساعة من خرج من المسجد إلى أن يصل إلى رحله في سير المتوسط، فدل على أن ما بعد صلاة العصر بنصف ساعة أو ما يقرب من ذلك تبقى الشمس حية وهي شديدة الحرارة. قال: ونسيت ما قال في المغرب. ونسيت ما قال في المغرب، النسيان هو من أبي المنهان وليس من أبي برزة رضي الله عنه، كما ذكر هذا الإمام أحمد، وهذا من توقي السلف في الرواية ومن دقته، فإنه لم يقطع بشيء في ذلك، والذي دلت عليه الأدلة أنه كان يصلي المغرب عند غروب الشمس في أول وقتها، حتى قيل إنه ليس للمغرب وقت فضيلة واختيار، وإنما وقتها ضيق يكون بعد غروب الشمس مباشرة. قال: ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة أو العتمة، وهذا دليل على أنه كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء، ولهذا قيل إن الصلوات كلها تؤدى في أول وقتها أفضل ما تؤدى في أول وقتها إلا العشاء، فإنه ورد النص بأن تأخيرها أفضل، والظهر كما تقدم من الخلاف في الإبراد بها هل هو أفضل أو رخصة، وأما العشاء فإنه متحقق أن تأخيرها أفضل. كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، العشاء هو وقتها، هو اسمها المشهور، تدعونها العتمة أيضا هذا فيه مخاطبة الناس بما يعرفون، ولهذا اختلف في إطلاق هذا الاسم عليها بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء يدعونها العتمة. والعتمة هو تأخير من أعتام الإبل من تأخير حلبها. قال: التي تدعونها العتمة، ولهذا اختلف في إطلاق العتمة على صلاة العشاء، فقيل إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يغلب الاسم عليها، وأما إذا عرفت باسمها فلا بأس. وقيل إن النهي هنا للمنع من إطلاق هذا الاسم عليها، ولهذا كان ابن عمر إذا سمع الرجل يطلق العتمة على العشاء صاح به ونهاه عن ذلك. وعلى كل حال إذا تردد الأمر بين الجواز والمنع ينبغي ترك ذلك، ولكن هذا يحمل على مخاطبة الناس بما يعرفون، ولهذا لا يؤخذ من قول الصحابي هنا تدعونها العتمة دليل على الجواز كما فهم البعض، لأن هذا قد يكون من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، فإذا عرفوا ذلك يرجع إلى الاسم الصحيح والأولى. كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، والعشاء وقتها هو بعد غياب الشفق ويمتد إلى ثلث الليل، ومن أخرها لوقت الفضيلة صلاها عند ثلث الليل الأول، ولها وقت اختيار هو ما بعد ذلك إلى منتصف الليل عند بعض أهل العلم، وعند بعضهم إلى طلوع الفجر، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الاختيار هو الثلث الأول إلا لعذر. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن وقت الاختيار أنه يصل إلى نصف الليل، وأن النصف الثاني من الليل هو وقت ضرورة، فالمقصود أنه كان يستحب أن يؤخر عن العشاء، أي أن يؤديها في وقتها الفاضل وهو ثلث الليل الأول. سيأتي زيادة حديث عن هذه المسألة. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبل العشاء. وقيل إن هذه الكراهة هي لمن كان يخشى عليه أن ينام عن صلاة العشاء، ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنه كان يكره تأخير العشاء لمن ليس له موقف، ومن كان له موقف فلا بأس. وقيل إنه كان يكره ذلك إلا في رمضان، فإنهم كانوا ينامون قبل ذلك استعدادا لقيام الليل في رمضان. وقيل إن الأمر هنا عام، إنه كان يكره النوم قبلها حتى يؤدي الصلاة في وقتها ثم يكون النوم بعد ذلك، والحديث بعدها، كان يكره الحديث بعد العشاء، وذلك خشية أن يتأخر الإنسان في النوم فينام عن قيام الليل أو عن صلاة الفجر. منهم من قال هذا النوم المبكر هو طلب لطلب الاستيقاظ في آخر الليل والصلاة، وقيل هذا لطلب استعداد لصلاة الفجر وأن لا يؤخرها عن وقتها. وقد كثر في المسلمين اليوم السهر، بل قل من يأخذ بهذه السنة إلا من رحم الله، لكن لربما كان لبعضهم أعذار أو حاجة، فإن بعض السلف ذكروا أنه لا بأس بالسهر إذا كان لمصلحة، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسهر عند أبي بكر وعمر في بحث مصالح المسلمين وفي استشارته، ولكن الغالب عليه وفي سنته أنه كان يكره الحديث بعدها. وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. صلاة الغداة هي صلاة الفجر، صلاة الصبح، وقيل هي الصلاة الأولى وقيل الوسطى. حين يعرف الرجل جليسه، وهذا دليل على أنه كان يصليها في أول الوقت، كان يصليها بغلس، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصليها بغلس، وكنا النساء ينصرفن فلا يعرفن. ومن العلماء من فهم تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عائشة، إن في حديث عائشة أخبرت أن النساء ينصرفن ولا يعرفن، وفي هذا الحديث يقول حين يعرف الرجل جليسه، دليل على أن الرجل يعرف جليسه. لكن نبه بعض المحققين على أنه لا تعارض في أن رؤية الرجل لجليسه القريب منه هذا متحقق بعد الصلاة، وهذا بخلاف المرأة التي تكون في مكان بعيد وهي متغطية، فإنها لا يلزم من رؤية الرجل لجليسه أن تعرف المرأة خصوصا من مكان بعيد، وكذلك إذا كانت متغطية بغطائها فلا تعرف، وعلى هذا فلا تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس فيعرف الرجل جليسه إذا التفت إليه بجانبه. وأما كون المرأة إذا كانت من مكان في الطريق لا تعرف فهذا قد يحصل في مثل هذا الوقت فلا تعارض، وهذا دليل على أنه كان يصلي الفجر بغلس. ومما يؤكد هذا قوله وكان يقرأ بالستين إلى المنى، أي أنه كان يصلي الصلاة ويقرأ بالستين آية إلى منى، وهذا دليل على أنه كان يبادر إلى تأديتها في أول الوقت، وهو في أول وقت الغلس، فإن هذه القراءة إذا أتمها وفرغ من الصلاة يكون الرجل يعرف جليسه، ومفهومه أيضا أن من ليس مجالسا له قد لا يعرفه، كما يؤكد هذا حديث عائشة أن النساء ينصرفن ولا يعرفن، فهذا دليل على أنه كان يصليها في أول وقت. وفيه أيضا مقدار ما يقرأ في سورة في صلاة الفجر، وأنه يقرأ من 60 إلى 100، وهي أكثر الصلوات في طول القراءة فيها، كما دلت على ذلك السنة. قال رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ثم ذكر الحديث الخامس من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. ويوم الخندق المقصود به هو يوم غزوة الأحزاب، فتسمى بغزوة الخندق وغزوة الأحزاب. والخندق هو ما حفر في الأرض بحيث لا تستطيع الخيل أن تتجاوزه، وهو بمثابة المكان العريض الذي يحفر له بحيث إذا جاءت الخيل لا تستطيع أن تقفز هذا المكان فتتجاوز إلى المكان الآخر. ولم يكن هذا الفعل معروفا عند العرب، ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج للقتال للأحزاب أو البقاء في المدينة، أشار إليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بالخندق، وقال: كنا إذا تحصنا في مدننا خندقنا على أنفسنا. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحفر الخندق. وكان أهل الكفر ومن مالأهم قد تمالأوا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عصيب، هو من أعظم الأيام التي كادوا له، فإن بني النضير عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى قريش وألبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمالأ الأعراب وقريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت قريش في 4000 مقاتل، واجتمع من العرب 6000 مقاتل، فعددهم 10000 يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لقتالهم، وكان معهم 3000 مقاتل، فلا يقارن هذا العدد بعدد الأحزاب، ولكن الله عز وجل ناصر به. هذا دليل على أن الغلبة ليست بالكثرة، إنما هي بنصرة دين الله عز وجل. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وشارك في حفره، وبشر أثناء الحفر بأنه يفتح عروش كسرى وقيصر، وبشر أصحابه بذلك وهم في المدينة. فهذا هو يوم الخندق، والصحيح أنه في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل أن غزوة الأحزاب في السنة الرابعة على خلاف بين المؤرخين في وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قوله ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا فيه جواز الدعاء على المشركين وأنهم مستحقون لذلك. وقد ذكر العلماء أن قبورهم كذلك هي ممتلئة نارا كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واستشكل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهم إن ثبت، قيل فإن بيوتهم في الدنيا لم تضرم نارا، وقال بعضهم إن المقصود ببيوتهم أصحاب البيوت. والذي يظهر كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال ملأ أجوافهم وقبورهم، وهذا يدل على أنهم يعذبون في أبدانهم وفي قبورهم. وعلى كل حال لا يشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ملأ دعا عليهم بذلك، فإن هذا قد يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون البيوت أيضا هي القبور، وهي أول منازل الآخرة وهي منازلهم. وقد يكون دعا عليهم أيضا بأن تشتعل عليهم بيوتهم نارا، ولله في ذلك حكمة، فقد يستجيب لبعض أنبيائه ورسله وقد لا يستجيب لهم لحكمة يعلمها. ملأ قبورهم وبيوتهم نارا، وهذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وهذا أيضا دليل على شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصفح ولكن عندما يدعو دليل على غضبه، وغضبه هذا لم يكن لما فاته من الدنيا، وإنما كان لما علل به ذلك في قوله كما شغلون عن الصلاة الوسطى. وهذا الذي دل عليه هديه أنه كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، فغضبه لله عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الدعاء ذكر بعض العلماء أنه يجوز أن يكون على كل ظالم معتدي حتى ولو كان من المسلمين بجواز الدعاء عليهم، كما ورد لعن أهل البدع والدعاء عليهم، وأنه مما يشرع. وهذا مما فيه تخويف لمن شغل المسلمين عن عبادتهم وعن دينهم، فإنه قد يكون مستحقا للدعاء. فمن شغل المسلمين عن عبادتهم أو عن طاعتهم فإنه قد يدعى عليه، وإن كان الدعاء قد لا يكون بهذه الصيغة، لكن هو مستحق للدعاء، لأن أعظم ما يحرص عليه المسلم هو العبادة، فإذا شغلوا عنها فإنه قد يكون هذا من الأسباب الموجبة للدعاء عليهم. ويخشى أن يدخل في هذا الوعيد وأن يكون عرضة للدعاء من يصرف طلاب العلم عن العلم بإشاعة الفتن وبصرف بعض المقبلين على الدروس يتفقهون ويتعلمون، ثم يأتي من يقول لهم دعوا هذا الأمر، ويصرفهم عن هذا الأمر ويشغلهم بالقيل والقال وبالفتن. هذه فتنة عظيمة يسعى في إغرامها بعض المخذولين، ويحذرون طلاب العلم الذين يقبلون على الدروس من الاستفادة. وعند بعض هؤلاء أن الرجل إذا أخطأ لا يدرس عليه ولا ينتفع به، وعلى هذا فلن يدرس ولن يتلقى العلم عن أحد، إن الناس ما زالوا يخطئون. لكن ينبغي أن ينظر إلى ما يقول الرجل، إذا كان يقول الحق يقرر السنة ويدعو إلى الخير فإن هذا ينتفع بعلمه. بل قال أهل السنة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان تحصيل العلم والجهاد لا يتحقق إلا بمن فيه بدعة فإنه لا تعطل هذه المصالح. يتلقى العلم عن أهله وبدعته على نفسه، والمقصود بذلك أنه يتلقى عنها العلم الذي أصاب فيه، وإن كان هو في بعض أقواله مخطئ وقد يكون مبتدعا، لأن بعض الناس إما أنهم لا يفهمون أو لأنهم لا يريدون أن يفهموا، يأخذون الكلام من أطراف ويشيعون الفتن. قال بعض الناس يوجه إلى طلب العلم على المبتدع، أي علم؟ هذا العلم الشرعي الذي من ضبطه يؤخذ عنه، والأصل أن يتلقى عن أهل السنة. لكن إذا لم يوجد من أهل السنة من يتقن هذا الباب وأتقنه بعض المخالفين وهو لا يتعلق ببدعته فيتلقى عنه العلم ولا يعطل. طلب هذه المسائل لوجود المخالف. فإذا كان هذا في بعض من فيه بدعة فكيف بأهل السنة الذين يتلقى عنهم العلم في باب الاعتقاد وفي باب العبادة وفي أبواب العلم؟ بل صرف عن بعض الناس حتى عن بعض العلماء الكبار لهذه الشبهة. فهذا دليل على شدة الأمر، وأن من شغل الناس بفتنة أو بأمور يروجها أنه سيسأل يوم القيامة، ولربما دعا عليه بعض المسلمين واستجاب الله له فيه. والله إن الإنسان أحيانا يشفق على هؤلاء أعظم من شفقته على أنفسهم، فيهم بالدعاء ثم يقول لعلي أدعو فيستجاب لي فيهم فيهلك فيرفق بهم، وإلا فهم لربما لو دعا عليه المسلم لربما استجاب الله له فيهم، لأنهم شغلوا الناس بهذه الفتن وبصرف المسلمين عن تلقي العلم مع قلة المدرسين اليوم وقلة من يصبر على التدريس والتعليم، فإنه أمر شاق ولا يعرفه إلا من كابده، استمرار صعب والمداومة صعبة. فإذا وفق من وفق من أهل العلم حتى ولو كان من طلاب العلم الصغار لإلقاء درس ينتفع به، فينبغي أن يشجع وأن يشجع الناس على حضوره ولا يشغل الناس بالفتن والقيل والقال. قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى المقصود بها هنا في هذا الحديث كما هو ظاهر هي صلاة العصر، ولهذا قال: حتى غابت الشمس. حتى غابت الشمس، وهذا دليل على أن هؤلاء المشركين وهؤلاء الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن بعضهم تسلل من الخندق واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقتاله، وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اشتغلوا بقتال هؤلاء حتى إنهم لم يصلوا الظهر والعصر. ولكن المقطوع به هنا هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شغلوا عن صلاة العصر، والشغل هنا هو الاشتغال بقتاله. وهذا دليل على أن دفع أهل الباطل أنه مبيح لتأخير الصلاة إذا كانت المصلحة فيه راجحة. ولهذا الاشتغال بصد أهل الباطل أنه من الدين، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم على تأدية الصلاة في وقتها. وقيل إن هذا حصل قبل أن تفرض أو تشرع صلاة الخوف، فإنها شرعت في غزوة ذات اللقاء، ولكن اختلف هل هي قبل صلاة قبل غزوة الخندق أم لا، لأن من أهل العلم من قال إن غزوة الخندق في السنة الرابعة وغزوة ذات اللقاء في الرابعة، فاختلف العلماء في أيهما أسبق. وأما إذا ترجح أن غزوة الخندق في السنة الخامسة وهو الأرجح، تكون متأخر، يكون هذا متأخر على صلاة الخوف مشروعيتها، ولكن الخلاف محتمل، يعني كلا القولين محتمل، وهو بل إن غزوة ذات اللقاء في السنة الخامسة والخندق هي المختلف هل هي في الرابعة أو في الخامسة، فعلى التقدير أن غزوة الخندق في السنة الرابعة تكون أسفل ولم تشرع صلاة الخوف، والذي يظهر أن صلاة الخوف لم تشرع، ولهذا لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخر الصلاة ثم أداها بعد ذلك حتى غابت الشمس، أي حتى غاب قرص الشمس، وهذا دليل على أن هذا هو وقت خروج صلاة العصر، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، في لفظ للإمام مسلم، وهذا خارج عن قيد وشرط المؤلف في أنه اشترط في هذا الكتاب أن لا يذكر فيه إلا ما أجمع عليه الشيخان، ولكن هذا فيه تفسير للرواية السابقة، قالوا في لفظ لمسلم من حديث علي رضي الله عنه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ويكون هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر. واختلف في إعراب صلاة العصر هل هي بالخفض على أنها بدل من الصلاة أو أنها بالرفع على تقدير وهي صلاة العصر، أو بالنصب على تقدير أعني صلاة العصر، والمعنى ظاهر في قوله صلاة العصر أنها تفسير للصلاة الوسطى أو بدل منها، بمعنى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد اختلف في الصلاة الوسطى اختلافا كبيرا، حتى قال أنس رضي الله عنه ما اختلفوا في شيء ما اختلفوا في الصلاة الوسطى ثم شبك بين أصابعه، يحكي خلاف الصحابة، ما اختلف الصحابة في شيء ما اختلفوا في الصلاة الوسطى ثم شبك بين أصابعه. ونقل هذا عن سعيد بن المسيب قال ما اختلف الصحابة في شيء ما اختلفوا في الصلاة الوسطى ثم شبك بين أصابعه. وقد اختلفوا الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم في هذه المسألة اختلافا كبيرا، كما ذكر أنس سعيد بن المسيب، حتى إن ابن الملقن نقل في شرحه لهذا الكتاب 17 قولا في الصلاة الوسطى عن السلف وعن أهل العلم من بعده، وقيل أنه ما من صلاة إلا وقيل إنها الصلاة الوسطى، قيل هي الفجر، قيل الظهر، قيل العصر، قيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة الضحى، وقيل هي صلاة الوتر، قيل هي صلاة الجمعة، وقيل هي صلاة الفجر والعصر معا، وقيل هي صلاة الجمعة في يوم الجمعة والظهر في غيرها، والأقوال في هذا كثيرة، ولكن أرجح ما قيل في هذا أن صلاة العصر هي صلاة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو صلاة الفجر، والخلاف مشهور بين أهل العلم في ذلك. فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنها العصر، وعلى هذا جمع من أهل العلم، حتى قال الترمذي هو قول أكثر علماء الصحابة، وقال ابن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، قال الماوردي هو قول جمهور التابعين، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة الوسطى هي العصر بلا شك عند من عرف الأحاديث المأثورة، ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث، وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة، فإنهم تكلموا بحسب اجتهاده. فهذا مما يدل على أن أرجح الأقوال في هذا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لهذا الحديث، وقد رجح هذا الإمام النووي وابن دقيق وابن الملقب والفاكهاني وكثير من المحققين، حتى إن الناظر في هذه المسألة يكاد يجزم بأن هذا هو الراجح من الأقوال، وهذا من توفيق الله أن هذه المسألة التي كانت مشكلة اختلف فيها الصحابة اختلافا كبيرا أصبحت محررة بحمد الله ومعلومة. ومما استدل به من قال بذلك استدلوا بهذا الحديث، والقول الآخر هو قول أيضا له قوته وإن كان هو مرجوح، وإليه مال الإمام مالك والشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، واستدلوا بهذا بما جاء عن أم المؤمنين عائشة أنها أمرت كاتبها أن يكتب لها مصحفا، ثم قالت له إذا بلغت هذه الآية فآذنني، فآذنها ثم أملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فذكرت هنا صلاة العصر بالعطف على الصلاة الوسطى، فقيل هذا يدل على أنها غير الصلاة الوسطى، ولكن بعض المحققين بحث هذه المسألة كما ذهب لهذا الفاكهاني وذكر أن هذا محتمل، فإن العطف لا يدل على التغاير دائما، ولهذا رجح بعد طول بحث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قد يقول قائل لماذا هذا النزاع والخلاف وشدة حرص العلماء على ذلك؟ نقول لأنها متعلق بها أمر لله عز وجل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هكذا كانت هممهم، فإذا كانت مسألة تعلق بها أمر أو نهي اجتهدوا في بحثها، وما كانوا يتكلفون البحث والترقيب عن بعض المسائل التي لا يتعلق بها عمل. وهذا دليل على منهج السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعتنون بكل ما يتعلق به العمل، وأما بقية الأمور فما كانوا يبحثون عنها، ما كانوا يبحثون عنها، مثل بحث بعض المتأخرين عن عدد أهل الكهف أو عن صاحب موسى أو عن بعض الأسماء التي ذكرت في بعض القصص، ما كانوا يهتمون بهذا كثيرا، وإنما كانوا يهتمون بالمسائل التي متعلق بها العمل. فهذا منهج لنا الآن في أن يكون أن تكون عنايتنا وهمنا هو في المسائل المتعلقة بالعمل. قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي صلى الصلاة الوسطى بين المغرب والعشاء، وهذا محتمل لأمرين، وبناء على هذين الاحتمالين تنازع العلماء في حكم تقديم الصلاة الفائتة أو تأخيرها على الصلاة الواجبة. فقالوا في قوله بين المغرب والعشاء أي من بين وقتي المغرب والعشاء، فعلى هذا فلا يلزم أنه صلى المغرب بل إنه صلى العصر ثم صلى المغرب. وعلى التقدير الآخر بين المغرب والعشاء، أي بين صلاتي المغرب والعشاء، وهذا يقتضي أنه صلى العصر بعد أداء لصلاة المغرب. وبناء على هذا اختلف العلماء في تقديم الفائتة على الواجبة، فمن العلماء من ذهب إلى الترتيب، وأنه تقدم الصلوات الفائتة بحسبها، كما ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة، وأن التقديم واجب. ومن العلماء من قال إن الترتيب مستحب، إن الترتيب مستحب في الصلوات، ومنهم من قال إنه يؤدي الواجبة إذا خشي فوات وقتها ثم يصلي الفائتة، فوقت المغرب ضيق تؤدى ثم يصلي ما فاته، لكن إذا اتسع الوقت فإنه يقدم الصلوات صلاة الفائتة ثم يؤدي بعد ذلك الصلوات مرتبة. وقيل إن الترتيب أيضا ليس بواجب إذا نسي، وأما مع التذكر فإنه واجب كما قال بهذا الإمام أحمد ومن وافقه. وعلى كل حال فاللفظ محتمل أنه صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء، أو أنه أداها بعد المغرب، بعد المغرب أي بعد الغروب وقبل تأديته لصلاة المغرب. قال وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. والمشركون هنا هم أهل الأحزاب عن صلاة العصر، أي عن تأدية صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وهذا دليل على أنها كادت أن تغرب ولم تغرب، فإن احمرارها واصفرارها كان قبل الغروب، فإذا غربت فإنه لا تعرف بعد ذلك، ولكن هذا هو حال الشمس عندما تتضير ويقرب وقت غروبها، احمرت الشمس أو اصفرت ولا تعارض، فإنها أول ما تبدأ بالاصفرار ثم تحمر. وقوله احمرت الشمس واصفرت احتمال أنه شك من الراوي، هل قال احمرت أو اصفرت، وهذه الألفاظ التي يقول بها بعض المحدثين عندما تكون المعاني متقاربة أخذ منها بعض أهل العلم أن مذهبهم عدم رواية جواز رواية الحديث بالمعنى، ولهذا إذا شك بعضهم قال أو كذا، ولكن بعض العلماء يقول إنما يكون هذا الاحتياط عندما يكون المعنى غير مطابق اللفظ، غير مطابق في معناه للفظ الآخر، فإن هذا هو شرط الرواية بالمعنى وهو ترادف بين اللفظين، أما إذا اختلف اللفظان فإنه لا ينزل أحد اللفظين مكان آخر، ولهذا يحتاط الراوي في ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. في هذا اللفظ تغيير لقوله بيوتهم قال أجوافهم، وهذا دليل على أن الدعاء كان عليهم بأن يملأ الله أجوافهم نارا وقبورهم، وهذا متحقق فيهم في القبور، فإن النار تضطرم فيهم وفي أجوافهم وقبورهم ممتلئة بذلك، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا أيضا توقف بعض الشراح وقيل إن هذا دليل على أن من قال ذلك أنه لا يرى الرواية بالمعنى، ولكن استدرك على هذا بأن معنى حشى غير معنى ملأ، وإنما تكون الرواية بالمعنى عند الترادف التام، وإلا فملأ هي دون حشى، لأن حشو الشيء هو المبالغة في جعل الشيء فيه حتى لا يبقى به موطن، مثل الوسادة عندما تحشى بالقطن أو بالليف لا يبقى فيها موطن ويبالغ في ذلك. وأما الامتلاء فهو أن يجعل الشيء في الشيء غير مبالغة فيه، فلو كانت هناك وسادة وجعل فيها شيء من الليف يقال امتلأ، وأما الحشو فإنه شيء زائد، وذلك بأن يقوم بإدخال هذا الشيء المحشو بعضه في بعض حتى لا يبقى في ذلك الشيء المحشو موطن. أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، ولا شك أن هذا المعنى يعني أعظم من المعنى الأول، وفيه دلالة على الدعاء على هؤلاء المشركين بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مستحقون لذلك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. الحديث السادس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم بالعشاء أي أخر العشاء، أعتم بالعشاء أي أنه أخر العشاء، والعتمة هي الظلمة، وقيل أنه أخرها إلى ثلث الليل الأول. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء أي بصلاة العشاء، أي أنه أخرها إلى وقت العتمة والظلمة وهو أول ثلث الليل. فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. خرج عمر، عمر رضي الله عنه كان بالمكانة والمنزلة المعروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ما لا يقبل من غيره، فكان له ولأبي بكر من المنزلة ما ليس لغيرهما، لكن كان عمر لمكانته لربما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أموره، وأما أبو بكر فمع مكانته لم يكن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهذا حصل في بعض المواطن كما في الحديبية، فإن عمر كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر ويقول: على ما نعطي الدنية في ديننا، وكان أبو بكر يقول له: إلزم برزة. فكان أبو بكر رضي الله عنه بهذا على الأناة وعدم المراجعة، وكان عمر يحمله على ذلك الحرص على الدين، فكلاهما مجتهد على خير، فهذا متأني حليم وهذا غيور على الحق، ولهذا حصل لهما من الفضل ما لم يحصل لغيره رضي الله عنه. وهذا دليل على أن حلم أبي بكر وصبره كان من الدين، وكان غيرة عمر ومراجعته كانت من الدين، ولربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر في بعض رأيه وفي بعض ما يذهب إليه. فخرج عمر، أخذ من هذا أنه يجوز لبعض المصلين من غير المؤذن، لأن عمر لم يكن مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر الإمام إذا نسي أو أن يستفصل عن تأخير الصلاة. وقيل إن عمر لم يكن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تأخير الصلاة لحاجة، وإنما ظن أنه نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه أنه ينسى كما ينسى البشر، ولهذا لما سهى في الصلاة فجاءه من قال له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. ثم لما ذكر بذلك أتم الصلاة. فعمر رضي الله عنه ذكره بهذا فقال الصلاة يا رسول الله، أي أقم الصلاة. فهو إذن بإقامة الصلاة. ثم قال رقد النساء والصبيان، رقد بمعنى نام النساء والصبيان، قيل أنه أراد النساء والصبيان الذين في المسجد لضعف تحمله، وقيل رقد النساء والصبيان الذين في البيوت، فإن الأصل أنهم يرجعون إلى بيوتهم ويدركون أبناءهم ونساءهم لم يرقد، فأشار إلى هذه المصلحة. فخرج ورأسه يقطر من الماء، خرج ورأسه يقطر من الماء، وقيل إن هذا يدل على أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام، ويبعد أن يكون قطر الماء من رأسه من فضل الوضوء. يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال العلماء هنا اجتمع القول والفعل على العذر، وأنه لم يؤخر هذه الصلاة إلى هذا الوقت إلا من عذر، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي، هذا قوله. وخرج ورأسه يقطر من الماء، هذا دليل على أنه كان مشغول بحاجته عليه الصلاة والسلام، وأنه احتاج إلى الاغتسال إما لمباشرته لعمل احتاج أن يغتسل بعده، أو لأمر آخر، أي أنه كان قد شغل بذلك. ولكنه نبههم إلى أمر، وهو ذلك الوقت الذي أخر فيه الصلاة إلى هذا الوقت، أن هذا هو وقت الفضيلة. قال لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، هذه الصلاة هي صلاة العشاء، هذه الساعة أي هذا هو الوقت الأفضل لأدائها. ولا يمكن أن يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا الوقت أنه تعمد ذلك، لأنه علل أنه لم يؤدي الصلاة في هذا الوقت خشية المشقة، فدل على أن تأخيره للصلاة لهذا الوقت للعذر وليس لطلب الفضيلة. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة، هذه الألفاظ تدل على أن أفضل أوقات العشاء هو الثلث الأخير من الليل وهو آخر وقتها، وأن تأخيره للصلاة في هذه الليلة لم يكن لطلب الفضيلة ولكن للعذر، ولهذا خرج ورأسه يقطر من الماء دليل على استعجاله. وقيل هذا فيه دليل على عدم جواز تنشيف الأعضاء، أو أن الأفضل ترك التنشيف، ولكن مثل هذه الحالة لا يقطع فيها بهذا، لأنه خرج وهو متعجل في خروجه. جاء في بعض الروايات أنه وضع يده على رأسه كالذي يعني يزيل أثر الماء من على رأسه عليه الصلاة والسلام، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته به، فإنه خرج في هذه العجلة وهو مشغول بأمره خشية المشقة عليه، فتأخيره للصلاة دل على أنه لعذر، ولهذا قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، والناس هم الأمة، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، فدل على أن تأخيره لعذر. وهذا فيه فائدة لطيفة، أنه إذا تعارضت الفضيلة مع اليسر فإن التيسير مقدم على طلب الفضيلة مع المشقة، واضح؟ يعني تأدية العشاء في آخر الوقت أفضل ولكن فيه مشقة، وتأديتها في أول الوقت أرفق بالأمة وفيه يسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في أول وقتها، وهذا ظاهر ويتمشى مع الأصول، فإن التيسير على الأمة واجب. ولذا قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فالتيسير في التشريع واجب، يجب على الإمام أن ييسر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر. التيسير واجب، وتأدية الصلاة في أفضل أوقاتها فضيلة، فهنا قدم التيسير لأنه واجب، وتأدية الصلاة في أفضل أوقاتها فضيلة، فتقدم التيسير على طلب الفضيلة. ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي، هذا دليل على عدم المشقة على الأمة وأن لا يشق عليها، وإن كان فضيلة، والأفضل هو أن تؤدى الصلاة في هذا الوقت وهو ثلث الليل الآخر. ولهذا جاء في حديث عائشة أنه كان ينظر إلى حالهم، فإذا اجتمعوا صلى بهم، وإذا تأخروا أخر معهم. وهذا أيضا أخذ العلماء منه أنه إن لم يوجد مشقة على الناس في تأخير العشاء فإن هذا أفضل، إن التأخير أفضل، لأنه يتحقق فيه التيسير والفضيلة. ولكن اليوم لما غلب على الناس ضبط الصلاة بهذه الأوقات، وأصبحوا يقصدون المساجد من أماكن، فينبغي الالتزام بهذا الوقت. أما إذا كان الناس في مكان لا يصلي معهم غيرهم وهم في مكان ولا يشق عليهم التأخير، فإن أخروا الصلاة صلاة العشاء إلى الثلث الأول من الليل فهذا أفضل. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأريد أن أنبه إلى أننا اليوم إن شاء الله سنبدأ دروس المسجد النبوي بعد صلاة العشاء إن شاء الله، واليوم ستكون هناك نصيحة عامة، ثم غدا إن شاء الله نبدأ بدراسة منسك الشيخ ابن عثيمين صفة الحج للشيخ ابن عثيمين. وأود أيضا التنبيه أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله ستكون محاضرة في مسجد قباء بعد صلاة المغرب في أصول معتقد أهل السنة في القدر، ولن يكون هناك درس في المسجد النبوي في هذا اليوم. كذلك هناك محاضرة قريبة لعلها تكون يوم الأحد ما بعد القادم، ليس هذا القريب الذي يليه، في صالة المحاضرات الكبرى في الجامعة بعنوان الحكمة، حقيقتها فضلها تطبيقاتها، ولعله أن تعلن إن شاء الله وترون الإعلان. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. في حديث بالمنهال كان سؤال والده لأبي برزة رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فظاهر السؤال عن الكيفية، لكن الجواب جاء عن المواقيت. الذي يظهر أنه فهم من هذا أنه كيف كان يؤديها، أي في أي الأوقات، في أي الأوقات يؤديها، لأن الكيفية تشمل الوقت وتشمل الهيئة التي كان يؤديها عليها. نعم. ذكرتم حفظكم الله أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبور. أيضا مما يشهد بهذا، مما يشهد أن السؤال عن الوقت، قال: كيف كان يصلي المكتوبة؟ في المكتوبة هي الصلوات الخمس. ولو كان السؤال عن كيفية الصلاة، قال: كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من فقه الصحابة، نحن الآن استدركنا بعد تأمل، و الصحابة أهل فهم، فهم السؤال من أول وهم. المكتوبة صلوات الخمس دليل عنه يسأل عن الوقت، وإلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أو كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرتم أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، جواز الدعاء على المشركين، فهل هذا الأمر على إطلاقه؟ نعم، ذكر العلماء أن إذا كان في هذا مصلحة أو تنبيه للناس بجواز الدعاء عليهم أو زجر لهم أو لغيره، فإن الدعاء على المخالفين له مقاصد. قد ذكرت هذا في لعن المبتدع والدعاء عليه في موقف السنة، مؤيدا ببعض كلام أهل العلم. نعم. ورد سؤالان عن سبب اختلاف السلف والصحابة رضي الله عنهم في الصلاة الوسطى، مع أن الحديث صريح في أنها هي صلاة العصر. منهم من أخذ بما جاء في مصحف عائشة رضي الله عنها وحفصة إنها قالت الصلاة الوسطى وصلاة العصر، فأخذوا بهذا. ولربما أن بعضهم لم يقف على الحديث، وقيل إن هذا أيضا مدرج من قول الصحابة وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لربما لم يقف على الحديث، وأما المتفق عليه بينهم أنه إذا ثبت الحديث فالاجتهاد مع النص. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر. يقول السائل: هل يدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام كان حاسر الرأس؟ لا يلزم، لا يلزم رأسه يقطر. قال العلماء إن شعره يقطر، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يطيل الشعر، ولهذا قيل أنه وضع يده على شعره كالذي يعصر الشعر حتى يذهب الماء. هذا السؤال ورد إليكم خارج عن موضوع الدرس لكنه مهم. يقول السائل: صديقي حافظ لكتاب الله وطالب علم، أحسبه على خير، لكنه يقول: إذا الشيخ الفلاني حذرني من أحد فإني لا أسمع له مهما كان، فهل هذا يعتبر من التحزب المذموم؟ الشيخ الفلاني إذا أصاب في تحذيره اتبعه، وإذا أخطأ اتبع الحق. أنت جعل الله لك عقلا وتمييزا، فإذا كنت تستفيد من هذا الشيخ علما وسنة وطاعة ومعرفة الحق فالزم الدرس. وأما إذا كنت تتضرر بمجالسته إما ببدعة أو بمخالفة أو بأخطاء وأوهام فنعم، إذن لا تقلد الناس. أما إذا كان رجل يقول: أنا أقلد فلانا، لو صرفني عن العلماء كلهم انصرف، هذا تعصب. يجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة. إن أمرت بطلب العلم، أمرت بالتفقه في دين الله، فإذا كان هذا التوجيه لمصلحة شرعية وله مبرر شرعي، مثل تحذر من مجالسة مبتدع أو رجل له أوهام أو فاسق، فنعم. وأما إذا كان هذا عن غيره أو حسد أو عن هوى ونزاع ليس له مبرر شرعي فلا تتبع من نهاك عن طلب العلم. واليوم عظمت الفتنة، حتى أن بعض الناس يقول: قال العلماء، قال فلان. أقول: نحتاج لتحرير المصطلحات من العلماء، ما أكثر أما نسمع فقال العلماء، حذر منه العلماء. اسأل من العلماء تعرف المقصود، ومن كان متابعا للأحداث عرف الفتن التي يقع فيها بعض الناس اليوم بدعوى التحذير، وأن هناك أهواء وأغراض شخصية أصبحت بينة ظاهرة في صرف الناس عن طلب العلم بدعوى أن فلان مخالف، أن فلان مبتدع، وفلان كذا. والإنسان جعل الله له عقلا يميز به. نعم، لا يكون الإنسان فقيها، لكن على الأقل أن تعرف إذا جلست في درس هل هذا الدرس مبناه على الأدلة وكتاب السنة أو على الهوى والبدع. السائل يقول: إذا كان هناك جماعة تصلي في أول وقت العشاء وكنا بعض مع بعض الطلبة نريد أن نؤخرها إلى وقت الفضيلة، فما هو الأفضل؟ بعد السنة. إذا كان هناك جماعة تصلي في أول وقت العشاء وكنا مع بعض الطلبة نريد أن نؤخرها إلى وقت الفضيلة، فما هو الأفضل؟ لا، لا تفترقوا، الافتراق مذموم. إما أن تصلوا في أول وقت أو تؤخروا الصلاة. أما أن تصلي جماعة في أول وقت وجماعة أخرى في آخر وقت هذا منهي عنه، هذا تفرق. والاجتماع خير، وصلاتكم مع الجماعة الأولى خير من تأخيرها، هذا من الفقه. فإذا كان ليس هناك مشقة وأخرتم الصلاة إلى وقت الفضيلة فنعم، وإذا صلى الناس يسلمها. يعني مثلا يفترض أنهم، وقد يفترض أنهم جالسون في بيت والصلاة تقام في جماعة في المسجد، فهل يبقون في البيت حتى ينتهوا من دراستهم وقراءتهم ثم يصلون جماعة؟ لا، يصلون في المسجد إذا سمعوا النداء، يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة. هنا الفرق، صلاة الجماعة في المسجد واجبة على من سمع النداء واستطاع أن يصلي في المسجد، وتأدية صلاة العشاء في الثلث الأول من الليل هو فضيلة، فالواجب هنا مقدم على الفضيلة، فصلاته في المسجد مع الجماعة أفضل من تأخيرها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.